السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، والصلاة والسلام على أنبياء الله ورسله أجمعين، وعلى إخواننا المؤمنين السابقين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ورضوان الله تبارك وتعالى على صحابة سيدنا النبي وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا أيها الأحباب، أيها الإخوة الكرام، الصراع بين الخير والشر ده سنة قائمة، سنة قائمة من سنن الله في كونه إلى يوم القيامة. وأحيانا إن التدافع اللي بيحصل والشر لما بيقوم بيوقظ أهل الخير حتى يهتموا بالخير الذي بين أيديهم وهم في غفلة عنه. أما تحس إن فيه هجوم عليك تقوم تصحى تحرص على الجوهرة اللي معاك. فالتدافع اللي موجود ده ليه حكمة ربانية من الله سبحانه وتعالى. أولا، إيه معنى الإلحاد؟ الإلحاد في اللغة الانحراف عن القصد، أيا كان ذلك القصد. واحد ضل وانحرف عن القصد، عن الهدف اللي رايح له، يبقى ده ألحد. ده المعنى اللغوي. المعنى الديني هو الانحراف عن أعظم مقصد في الوجود. إيه هو أعظم مقصد في الوجود؟ الإيمان بالله. فإنكار وجود إله هو ده معنى الإلحاد في قمته الاصطلاحية. الإلحاد في ما قبل كانت له صورة فلسفية، الآن تطور الإلحاد وأصبح موجة الإلحاد الجديدة تتزيى بزي العلم والعقل، ده الجديد في المسألة. فيقول لك والله إحنا مع العقل ومع العلم، المشايخ ما عندهمش إلا قصص ومواعظ. وخلي بالك الكلام ده يتقال بكل لغة لكل ناس، المشايخ ما عندهمش إلا قصص ومواعظ، أما العلماء عندهم علم. والعلم ده احنا كلنا شفناه وبننتفع به، شفناه في الطب، شفناه في الطيران، شفناه في الفضاء، شفناه في اللي طلعوا القمر، شفناه اثره واضح. وبعدين العلم اثبت ان الكتب السماوية اخطأت، فالانجيل يقول ان الارض مسطحة، القرآن يقول العنكبوت ان هو ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت، وبعدين العلم يقول خيوط العنكبوت أقوى من الفولاذ. أهل مع العلم، دي الموجة الجديدة. الناس مع الهجمة والدعم السياسي، يعني إيه دعم سياسي؟ يعني يقول لك الفكر حرية، وتيجي أمريكا والجمعيات اللي بتسمى حقوق الإنسان لتؤدي وظيفة مقصودة، يقول لك لابد انك يعني حرية الاعتقاد والفكر حرية، عشان بعد كده لما يجي واحد ملحد يجي يقول لك وماله انا دي حرية، حتى بلد مؤمن ويجي يغذيه وكذا. وليه دعم اقتصادي في ناس على المستوى الدولي بتعمل حرب ثقافية، حرب أفكار، وتدعم الكلام ده في صورة بقى جمعيات حقوق إنسان، في صورة جمعيات اللي بتنادي بالحريات، في صورة كذا، كل ده دعم لهذه المسألة. ويبقى واحد يطلع، خلي بالك، واحد يطلع يشتم بس في الإسلام والمسلمين وكذا، خلاص يبقى مفكر، يبقى عبقري، يعملوه يدوله جوائز عالمية، يفتحوا له آفاق الإعلام الكبير. انت خدت بال حضرتك؟ مرة جو وبعدين جت قناة منهم، احنا ما بنزودش مشاكل بس بنعالج المشاكل، في حد كان يعرفني من زمان فقال لي عايزين نعمل معاك لقاء وكذا. فقام لقيته أما يظهر صورتي يظهرها بهتة وكلامي قص منه. قلت له اسمع لو عايز لقاء يبقى على الهواء، إنما تسجيل تاني لا. فخلي بالك في قصدية في التشويه وحرب الأفكار اللي موجودة، في دعم سياسي، في دعم اقتصادي. الإلحاد ليست له قوة علمية. تاني الإلحاد ليست له قوة علمية، لما تجيب تحطه على قواعد العقل والعلم يسقط، وهوريك إزاي يطلع إنه وهم. لكن صناعة الزيف في حياتنا، تاني يا جماعة صناعة الزيف في حياتنا واللغة تلعب في كده إزاي؟ يجي يقولك التحرش الجنسي تحرر جنسي، شوف قواعد صناعة الزيف، التحرش الجنسي تحرر جنسي، فكلمة التحرر والحرية تبقى مقبولة عن نفس. يجي يقولك الأجساد العارية للنساء جمال إنساني، ده جمال إنساني. يجي يقولك العذرية للبنات مش مهمة، دي شأن شخصي. طيب انك انت تهاجم وتهاجم الثوابت الدينية عند الناس وتحترم، يقول لك الفكر حرية. حتى وضعك ده يحاول صناعة الزيف يحاول يقلقلك فيه، فيقول لك انتم الشرق الاوسط، ما انتوش الشرق الاسلامي ولا الشرق العربي، مش ديت معالم هويتنا ان احنا شرق عربي او شرق اسلام. لا يقول لك لا، يجردك بقى من الصفتين دول، لا عربي ولا اسلامي، انت الشرق ايه الاوسط، الى اخر هذه الامور. ده لون من الزيف، صناعة الزيف في حياتنا ان يجل الاشياء الفارغة ويجعل لها احتراما ويجعل لها قيمة، حتى المحرمات حين تعرض يجعل لها قيمة، ويجعل اللي بيعمل الحاجات دي يعني يبقى ليه تمجيد وليه ثناء وتتعمل له حفلات والناس تهتم بيه، يقوم الأطفال يشوفوا الأسوة والقدوة في هذا الأمر. صناعة الزيف في حياتنا كثير جدا جدا. وبعدين التشكيك، خلي بالكم بقى دي المهم، التشكيك في العمود الفقري للإسلام القرآن والسنة والقدوات يقعد يهيل عليها، التشكيك وتكرار الكذب يجعل الناس ايه تألفه وتصدقه. ده تحت عنوان يا جماعة أكذوبة كبيرة جدا تحدث في عالمنا اسمها صناعة ايه الزيف. واحد جاب كده فيلم، خلي بالكم والقوة النعمة في ذلك هي الفن، فيجي مثلا واحد يجيب فيلم ويعمله عن أسماء الله الحسنى، وبعدين يكتب النافع الضار ويمثل كل اسم بشخصية، ويقعد بقى يقول له انت يعني اللي بتضر وبتجيب الضرر للناس وبتجيب كل ده، عشان ينتهي في النهاية يقول لك ايه الكلام اللي انت بتقوله ده، معقول ده؟ فصناعة الزيف واخدة آفاق خطيرة جدا جدا جدا الى اخر الاختلافات بدل ما تكون تنوع وإصراء للفكر، لا يخليها صراع وحروب. يبقى أي اتنين مختلفين في أفكارهم يشتلوا بعض، اعمل قنوات، ده تبع الطيار الفلاني تشتم في دول ودول يشتموا في دول، يا فرحة الأعداء. إذا كنت أنا وابن عمي وأخويا قاعدين نضرب في بعض ونشوه في بعض، هو هيقعد يشرب الشاي كده ويمدنا بقى بالحاجات، ليس عقلا ولا منطقا. فكل ده موجود. الأسوة والقدوة في أي قيادة تشوه ويطلع لك دول حرامية ودول فاسدين ودول كذا، يعني إيه؟ يعني الموضوع بتاعك كله غلط، دينك وقياداتك وثقافتك وعاداتك كله غلط، تعمل ايه؟ سيبك منه بقى وتعالى عندنا، شوف بقى العلم، شوف شوف شوف الى اخر. ده مقصود يا جماعة صناعة الزيف في حياتنا. فليس عبثا ولا سدى أن يدعم انتشار الأفلام الجنسية والمخدرات في بلاد المسلمين، آخر إحصائية في سنة 2013 تم رصد أكثر من 2 مليون موقع لتداول المسائل الجنسية في المنطقة العربية والإسلامية، أكثر من 2 مليون موقع. إيه ده؟ ده بيأدي وظيفة. أنتوا عارفين حرب المخدرات اللي قامت من إنجلترا ضد الصين ليه؟ عشان عايز الشباب ده يحطم الشباب ده، الشباب عماد قوة أي بلد، يحطمه فيجيب المخدرات ويدي الناس فلوس عشان توزعها، والسفن تيجي لغاية شواطئ الصين عشان توزع، وسميت بحرب إيه؟ المخدرات من إنجلترا ضد الصين 1880 حاجة و80 كده، في حدود هذا التاريخ. بيحصل ده دلوقتي من خلال المواقع الجنسية، عشرات القنوات ومئات المواقع تشكك في القرآن، في النبي، في السنة، في كل ما هو إسلامي، وبتجاوز الحدود في الحوار بسوء أدب، ويستفزك عشان تغلط، وبعدين بعد ما تغلط يقول لك شوف دي أخلاق المسلمين، دي مش عارف إيه، يبقى شهوات على القلب، شبهات على العقل، وبعدين جو بعد كده في موجة من الحرب الفكرية الجديدة هي موجة الإلحاد، يدعم بالقرار السياسي زي ما قلت لك على مستوى عالمي، ويدعم من خلال بقى الأمم المتحدة توظيف لتحقيق هذه الأغراض، الجمعيات وحقوق الإنسان ومش عارف إيه اللي بيعملوها دي، ده كذا. يعني في بورما القتلى دول كلهم لا يسمح للصحافة أنها تصور اللي اتقتلوا بصورة صعبة جدا، وبعدين كل ما تيجي بقى تقعد تقول للمسلمين بيقتلوا وبيعملوا، يا عم شوف انتوا بتعملوا ايه، ده انت ما سمحتش للصحفيين حتى ان يشوفوا المجازر دي اللي بتحصل ضد الاسلام والمسلمين. وليه العفريت جه بس في المناطق الاسلامية، العراق وفي افغانستان وهناك في اندونيسيا في جنوب السودان، يتقطع حتة من بلادنا وتبقى دولة مسيحية، مش انقسمت السودان، لا ده اتقطعت حتة مننا وتحولت لجسد آخر. ده كله في معركة واضحة يا جماعة، الإلحاد جزء منها. هنا بقى لما تبقى المعركة فكرية عايز الإنسان يكون يقظ، يعرف أسباب المرض وإزاي يواجهه وإزاي يعالجه، الانفعال والتهور والسب والشتم لا يصلح أن يكون حجة ولا يجدي في هذه المسألة. ولذلك ليس عبثا أيضا إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية عن مشروع الفوضى الخلاقة. هي الفوضى إمتى تبقى خلاقة؟ دي فوضى هدامة عشان يعود المجتمع نسيج مهلهل، يقوم يأسلم زي ما هو عايز ويعمل زي ما هو عايز. الطرح المشوه للدين، يعني مثلا أقول لك بعد ما قامت ثورة 25، خليك ذكي، يقوم يجيبوا في قنوات معينة في برامج التوك شو، يجيبوا الناس اللي بتقول نهدم الأهرامات. يا سيدي في أساتذة كبار وفي شيوخ أفاضل وفي أهل علم، ما تجيبهم، لا يجيب النماذج دي اللي تشوه الدين وتبقى حجة على المسلمين، يجيب الناس أصحاب الآراء اللي يعني الشاذة التي لا تمثل لا قيمة الإسلام ولا علم الإسلام. يا أخي هات لي أساتذة، هات لي أساتذة من جامعة الأزهر، من الجامعات المختلفة، من المشايخ اللي ليهم خبر يمثلوا الإسلام، لكن لا، عايز يشوه المسألة فيجيب النماذج دي اللي ليهم آراء شاذة وتمثلهم، وبعدين يجوا يقولوا لهم بقى ده المفكر الإسلامي وده مش عارف إيه وده مش عارف إيه، ويظهروا المسألة دي. ده طرح مشوه للدين أسهم فيه الإعلام. أيضا الحتة اللي قلتها لكم يا أولاد يا أحباب، خلي بالك الغلو والتشدد في غير موضع. يعني إزاي؟ يعني أنت عايز تتمسك بالدين، يا سلام، ده أنت فوق راسي من فوق، بس وانت بتتعامل مع العامة ما تطلبش منه يعني ان يبقى في القمة، لا، يعني يسره ولا تعسره، سهل له صراطه، سهل له العلاقات الاجتماعية، في الزواج، في الطلاق، في كذا، خلوا الدين حتة سكر، خلي الدين سهل للناس. ما تجعلوش من الدين مشكلة صعبة يقوم الناس تنفر منه. الطرح المشوه للدين أحد أسباب تنامي هذه الظاهرة. فإذا أنت عندك من الخارج في هدمة، في واقع من الداخل بيستوعبها وبيشجعها وبيعملها، الاثنين بيفرزوا هذه المسألة الصعبة جدا. عايز أقول لك الأسوة والقدوة في حياتنا مش بس من المشايخ، في كل القيادات. أما تيجي تلاقي في فرق ما بين المثاليات والواقع، بالنادي بمثاليات عظيمة جدا، نيجي نعيش الواقع نلاقيه مر. بمعنى احنا على قوائم الفساد، الاوائل على قوائم الفساد في العالم، المنطقة العربية والاسلامية. هنا القدوة فين؟ الاسوة فين؟ ضيعة ساقطة، ما هي دي تأثر. يقول لك لو الدين بتاعك ليه اثر، بيستشهد يقول كده، كان عمل فيك حاجة. طبعا مش ممكن انا استشهد بتاريخ ام عظيم واختزلوا في فترة ضعف أو فترة تراجع، مش ممكن، ولا أصل الدين بيقول كذا. لكن هم بيحاولوا يبرروا المسألة دي. الأمر اللي بعد كذا، السقوط العلمي للمجتمعات الإسلامية. يعني احنا مستهلكين حضارة، ليس لنا موقع على الخريطة العلمية العالمية. احنا ملناش موقع في وكالة ناسا، ولا في الاكتشافات الطبية، ولا في السبق العلمي. كنت عملت، ممكن تشوفها على موقعي أو في صفحة الفيس عندي، الدكتور جمال الدين إبراهيم قال لي كنا عاملين مسابقة سبق علمي نشجع العقول إنها تجيب فكرة جديدة من القرآن أو السنة. لأن لما عملنا اجتماع وإحنا في الموسوعة بجمعية، خلي بالك، جمعية السلام الأمريكية، فيها ناس علماء يهود، علماء مسيحيين، علماء مسلمين، بيتكلموا في المشترك الإنساني بين الأديان عشان نعيش في سلام مع بعض، احترمني واحترمك، وفي مساحة مشتركة ممكن نتعاون فيها ونشترك فيها. فبعد ما اتكلمنا وكلمنا في الحاجات الشائعة المشهورة من المشاكل زي قضايا المرأة، قضايا الإرهاب، قضايا العنف، الكلام اللي بيقولوه، قضايا الحريات إلى آخر، جاء واحد منهم كان يهودي، وبعدين بيقول لي أنا عايز أقول لك حاجة. قلت له تفضل. كان معايا الشباب اللي هم بيشتغلوا في الموسوعة، ماجستير ودكتوراه، والشباب دايما هم الطاقة، العلماء الكبار فيهم الفكرة والتوجيه، لكن الشباب هو اللي بينجز ويجيب المعلومة ويدور ويكتب. فقالوا لي احنا والله كل ما بن حالكم عجم، كل احنا ما نخترع حاجة سبق علمي يجوا المسلمين يقولوا ده عندنا في القرآن، ده سبق علمي، ده اعجاز علمي. طب احنا عايزين نسألكوا سؤال. قلت له تفضل. قال لي قولونا بقى انتوا ايه الذي بقي في القرآن من السبق العلمي ونحن لم نكتشف، عشان يبقى مشاريع علمية احنا نبحث لكم. قلت له يعني انت فاكر انا ابو عرام هجاوب لك السؤال ده؟ انا اعمل مسابقة وكل اصحاب تخصص هم اللي يقولوا. مفيش وعي في كده، لان احنا عندنا ما يسمى، اسمع كده، ما يسمى بعصر الهضم، وكلنا بننقل من بعض، مفيش عندنا فكرة التجديد والسبق العلمي والاضافة والابتكار والاختراع، دي مفيش بيئة علمية ليها. في عندنا ناس عظام على النمط الفردي، لكن للأسف محدش جاب. فجاب الدكتور جمال الدين إبراهيم وهو في أمريكا وأستاذ في كاليفورنيا وعنده معمل دواء كبير، أنا شفته، رحت وشفت الحاجات دي. فعملية القلب جابها ومسجلة، مسجلة حركيا. العملية اللي بتاخد 8 ساعات، خلي بالكم، بتاخد كم دقيقة؟ بتاخد في العملية الجديدة السبق العلمي دي تغيير الصمام ياخد 2 دقيقة، وقبل تحضير العملية وبعديها 6 دقائق بتاخد 8 دقائق، والمريض يمشي يروح. شوف السبق العلمي قد ايه. انا هحطها النهاردة ان شاء الله، هحاول اجيبها وحطها على سطح صفحة الفيس عندي عشان كلكم ارجوكم تفتحوا وتشوفوها وشغالة، وازاي بيشيل الصمام ده وازاي بيحط الصمام ده. احنا ملناش حضور علمي. فده مخلي الشباب برضو متأخر جدا، متأخر هيقول لك انا مع العلم اللي انتج وعمل الى اخره. هنا اتنقلت الثقافة الغربية في الحديث عن الدين. ايه الثقافة الغربية؟ الثقافة الغربية مفيش فيها مقدسات. يعني ايه؟ يعني يقول لك لماذا لا يموت الاله، لماذا لا يتفوق الانسان على الاله. دي ثقافتهم، شيء عادي غير منكر، وفي كتب مسجلة بكده، عنوانها كده مستقبل الاله، متى يموت الاله، متى يتفوق الانسان على الاله. دي عناوين كتب، دي ثقافتهم، خلي بالك. فتنقلت، لما تنقلت عملت ايه؟ خلي بالك، نقلت. احنا كان عندنا احنا عندنا مقدسات، والحمد لله الاعم الاغلب من المسلمين ما زالوا يحافظون على ذلك. يعني الله المقدس الاعظم، الكعبه مقدسه، القران مقدس. فتحول السؤال من عندنا من ماذا افعل، يعني تقول له انا اعمل ايه عشان ربنا يرضى عني، قول له صلي. طب اصلي ازاي، تقول له صلي كده. طب اصوم ازاي، طب دي اسئله اللي كانت معتاده. اتحول السؤال من ماذا الى لماذا، ليه اصلي. شفت بقى النقله دي خطيره جدا. ليه هبقى مؤمن، ليه اؤمن بربنا، ربنا عمل لي ايه، وبقى في جرأة وتجاوز للحدود، تقليد للثقافة. هنا ما تقلقش، لأن القرآن علمنا ألا تبقى أسئلة دون أجوبة، وعلمنا أن الإسلام لا يخشى النقد، بل أعظم سؤال خطير في الوجود أإله مع الله. دي أخطر حاجة الناس تسأل فيه، في إله مع ربنا؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم إيه؟ صادقين. اللي عنده إله يجي يقول لي بالأدلة العلمية زي القرآن ما عرض والخالق على كذا. الإسلام لا يخشى النقد، لكن لابد أن نملك الحجة. القرآن علمنا، نجاوب إزاي؟ هنا بقى هو ده عنوان المحاضرة اللي هتكون بعد المغرب إن شاء الله، منهج القرآن، اسمع، في الرد العلمي على المخالفين، على الشبهات، على الملحدين، على الافتراءات، وإن شاء الله نعيشها مع بعض. نيجي بعد كده نقول طيب الملحد بقى. الملحد قلنا إن هو الذي لا يؤمن بوجود إله، إنكار وجود إله. لكن فيه ملحد بيسموه، اسمع، ربوبي. اسمه إيه؟ أنا عايز أسمعكم، إيه اصحى معايا، اسمه إيه؟ ربوبي. يؤمن بوجود رب إله، لكن لا يؤمن بالأديان. يؤمن بوجود خالق وإله للكون، لكن لا يؤمن بوجود أديان. ده اسمه ملحد إيه؟ ربوبي. فيه نوع تاني من الملحد متشكك، يعني عنده حالة شك فيشك في كل شيء. يقول لك معقول، يعني معقول الأنبياء دول يعني جو صح، طب ليه ما يكونش الكلام دخل فيه في التاريخ زيادة ونقص، أو هم عملوا الغد كده. معقول يبقى الإله يعني يخلقنا ويسيبنا كده؟ معقول عنده شكوك وأوهام كثيرة، فهو في حالة انعدام وزن، فبيسموه متشكك. في نوع من الملحدين اسمه اللا أدري. ده مغيب خالص، ده عايز يأكل خلي بالك، ويشرب ويتجوز ويتفسح، وتقول له تبني، يقول لك يعني بلاش الكلام في الموضوع ده، خلينا نشوف ايه، شوف حياتنا، ايه شوف شغلنا، الموضوع ده مش في ذهنه، موضوع الدين والايمان والمسائل دي ليست في ذهنه. فده اللا ادري. في ملحد ايجابي، ملحد بقى قاعد ينشر الحاده واخدها قضيه. وفي ملحد سلبي، هو ملحد موجود داخل الاسره لكنه لا يتكلم، لا يخبر عن نفسه، قاعد كده بينه وبين نفسه. دي اهم انواع الملحدين اللي موجوده في الزمن ده. طب هم الملحدين دول بيقوموا على ايه يا جماعه الخير؟ قالوا شوف، زي ما قلت لك، هم يقولوا العقل والعلم العقل إلهي والعلم قرآني. ليه؟ قال لك لأن أنت شايف أثر العقل والعلم في الاكتشافات وتقدم الحياة. طيب احنا لما تيجي تكلمه في كده تقول له ايه؟ تقول له اولا النقطة دي بركز عليها كتير لانها اساس مهم. ما تقولوش انت ملحد وانت كافر وانت كذا، لا. قل له انا معاك، انا معاك في اهمية العقل واهمية العلم، وانا اجل العلم والعقل، لكن انا اختلف معك. خلي بالك، اختلف معك في جعل العقل والعلم إلهين. جعل العقل إله أو العلم إله، ده اللي بختلف معك فيه. إيه؟ لكن العقل مهم وميزان مهم والعلم ميزان مهم، ويبقى في مساحة مشتركة بيننا ممكن نتحاور من خلالها، مش كده برضو؟ اللي هي ميزان إيه؟ العقل والعلم. يعني أنت هتقبل الاحتكام للعقل؟ هتقبل نتائج العلم؟ يقول لك اه. قل له طيب تعال نشوف حكاية العلم في القرآن ايه والعقل في القرآن ايه. العقل في القرآن هو المخاطب وهو المكلف. المجنون يكلف؟ لا يكلف. يبقى يا هذا العقل مهم عندنا جدا. تبزيد نفسك كمان هذه المسألة. خلي بالك القرآن الكريم معجزة عقلية. يعني ايه عقلية؟ يعني المعجزات السابقة كانت معجزة حسية، عصا موسى، احياء الموتى وابراء الاكمة لسيدنا عيسى عليه السلام، ناقد صالح، كل دي معجزات حسية ترى بالعين. هو صحيح الله ايد نبيه بهذه المعجزات الحسية ايضا، كنبع الماء من بين أصابعه كما جاء في صحيح البخاري، كحنين الجزع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم. لكن المعجزة في الإسلام التي قام عليها التحدي هي معجزة معنوية عقلية تخاطب العقل تقنعه ولا تدهشه، هي القرآن الكريم. خلي بالك دي نقطة مهمة جدا. القرآن معجزة إيه؟ عقلية تخاطب العقل. يعني ايه معجزة عقلية؟ يعني استودع الله فيه من حقائق العلم لكل زمن لأهل كل تخصص، لأن العلم محايد لا يجامل أحدا. يعني ايه لا يجامل أحدا؟ انت رحت عند الدكتور، واحد مسلم، واحد مسيحي، واحد ملحد، واحد مش عارف ايه علماني، واحد زي ما تقول، ودخلوا يعملوا تحليل، هل جهاز التحليل بيفرق ما بين ده؟ يقول له انت مسلم تحليلك هيطلع نتائج حلوه شويه، انت ملحد لا تحليلك خليلك يطلع وحش شويه. ينفع كده؟ لا، العلم محايد، اللي عندك هيقوله لا يجامل احدا، مش كده برضه؟ فالقران استخدم لغه العلم، الدليل العلمي استخدمه، ووضع حاجات في علم الفلك لعلماء الفلك، في علم الطب لاهل الطب، دي تخاطبهم. تقوم بقى لما يبقى شيخ زي على قده ملوش في العلوم دي، القرآن يقول له تعالى لي أنا أخاطبك بعلمك، يقوم يشوف الحقائق دي يسارع إلى الإيمان. أدي معنى إن القرآن استودع بخطابه للعقل وخطابه للعلم هذه المسائل. القرآن الكريم، نعم فندم، حاضر حاضر يا فندم، حاضر في الإعادة في إفادة. بنتنا بتسأل، نعيد الحتة دي. خلي بالك القرآن استودع الله فيه من الحقائق العلمية. الحقائق العلمية عن السماء، أن السماء بناء مثلا، عن الأرض والأرض ذات الصدع، حقيقة علمية. يعني إيه؟ كانوا يقولوا الصدوع زمان هي أن المية تنزل على الأرض فتتشقق، يقوم النبات ممكن ايه؟ ها؟ ينبت، لان لولا تشقق الارض ما كان نبت فيها نبات، وبالتالي لا فيها حياه ولا حيوان ولا انسان. ده معنى يقبله اللفظ، المساحه الدلاليه، الافق الدلالي للكلمه تقبله. طيب مشينا شويه قالوا لا ده التشققات دي الزلازل والخريطة بتاعتها والألواح اللي بين الأرض دي عشان وهي بتدور ما تتكسرش يبقى زي السوسة. انت عارف السوسة دي لما بتبقى ماشية السيارة بتمتص ايه؟ الصدمات، فمعمولة. يبقى هي دي المصروف بالصدوع، امتداد للمعنى. لكن كان يبقى سؤال، والأرض ذاتي الصدع مفرد ولا جمع؟ جمع؟ ايه اخر كلام؟ مفرد مش كده؟ صدع مفرد جمع وصدوع. طب ده القرآن بيقسم به والأرض ذاتي ايه؟ صدع واحد. يقوم بقى الأقمار الصناعية تيجي الوقتي تكشف لك في بحر المحيط صدع كبير وملتهب نار تحت الأرض، وإليه تنتهي كل الصدوع. الله، ده الصدع ده اللي اكتشفته الأقمار الصناعية أخيرا موجود في القرآن وربنا بيقسم به ليلفت انتباه. يقوم العلماء يقولوا الله، الكتاب ده اللي خلق الكون ده هو اللي أنزل الكتاب ده، لأن ده موافق ده. فيبقى هو مش مستني كلام المشايخ، هو مع القرآن مباشرة مع حقائق العلم، وهكذا الطبيب، وهكذا عالم الأرض، وهكذا وهكذا إلى آخره. هذه معنى الدليل العلمي. حتى إن ربنا سبحانه وتعالى دائما دي هكررها جديدة وتحفظها، هتخرجك من مشاكل كتيرة. يا جماعة، في المسائل البحثية والحوار مع المخالف القرآن يعتمد الدليل العلمي. تاني، يعتمد ايه؟ يعني ما جيش انا ادخل، المشايخ ما يدخلوش في النقطة البحثية جوه المعمل ويقولوا غلط وصح. لا، اللي يقوله صح وغلط مين؟ العلم. يقول له لا، التجربة دي خلفت قواعد الكيمياء في كذا وكذا، لا التجربة دي خلفت كذا. الدليل العلمي هو اللي يصحح التجربة. ساعة ما تبقى حقائق يبقى نقول بقى القرآن قال فيها ايه. طب ده منين؟ من عندي؟ لا، اسمع، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الآيات دي علم، يبقى القرآن بيعتمد الدليل ايه؟ تاني، الدليل ايه؟ الدليل ايه؟ والدليل العلمي ده محايد لكل البشر، مؤمن وغير مؤمن. تفضل. يتخذوها حجة علينا إن لو العلم تعارض مع نص. ما هو إذا العلم لا يتعارض مع نص، إذا ما وصلهاش العلم هيبقى مفيش كلمة للعلم فيها، يبقى ننتظر كلمة العلم. تاني، يبقى إذا كان فيه فرضيات نظرية، يعني توقعات، يعني افتراضات عايزة بحث وعايزة دخول للمعمل والدنيا تعترف بيها وتتحول لحقيقة، بعد حقيقة نتكلم فيها. ولذلك من قواعد الإعجاز العلمي في رابطة العالم الإسلامي في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وبه إخوة علماء فضلاء مخلصون حاطين القاعدة دي، إن الحديث يكون عن الحقائق العلمية. تاني، الحديث عن إيه يا جماعة؟ الحقائق العلمية. زيك أنا بقول الكلام في الحاجات دي يكون إيه؟ بالعلم، يكون بالعلم. خدت بال حضرتك؟ ده مهم. القرآن اعتمد الدليل العلمي، يبقى القرآن دعوة إلى العلم. اقرأ أول آية، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وما قالش اقرأ إيه، حذف المفعول به. وفي اللغة العربية لما يقول وأنه هو أضحك وأبكى، تفين أضحك مين وأبكى مين؟ يقول لك حذف المفعول به. ليه؟ قال ده لغرض بلاغي، حتى يتأتى كل ما يتأتى له أن يضحك وأن يبكي، هو الذي أضحك وهو الذي أبكى، سواء بكاء حقيقي حسي معنوي مجازي، ده كله من الله سبحانه وتعالى. هكذا اقرأ. اقرأ ايه؟ اقرأ كل، لتظل القراءة متجددة في كل زمن في كل علم، ما يفيدك ما يرقى بك اقرأ. القرآن يقول لك اقرأ، وشوف شفها مفتوحة قد ايه، خلي بالك دي عظمة. اقرأ، اقرأ كل شيء ينفعك، اقرأ اقرأ امة اقرأ. والعلم سبب الرفعة والتسيد والتمكين. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم في القرآن أيضا إن الإيمان حقيقة علمية. الإيمان عندنا يقوم على علم، إنما يخشى الله من عباده جاءت في سياق علوم كونية. اقرأ الآية تلاقي الآية جاء قبليها ذكر الشمس القمر لنجوم لنباتات، علوم كونية. فالإيمان أيضا الإيمان يصنع الخشية ويصنعه بالعلم. فالإيمان يقوم على العلم عندنا. فاعلم أنه لا إله إلا الله، العلم. والعقل هو كتاب العقل كما بينت لك. إذن ما فيش عندنا صدام ما بين القرآن وبين العقل، ولا صدام ما بين القرآن وبين ايه العلم. ده في دعوة، ده التخلف العلمي في المسلمين المعاصرين جريمة في حقهم. تاني جريمة ايه في حقهم. القرآن امر بالعلم، ومن هنا يبقى ما عندناش الإشكالية دي. طب يقول بقى طب في حاجات غلط، نقول له تمهل تمهل. الأول إحنا وصلنا الحقيقة إن مفيش عندنا في الإسلام صدام بين العقل وبين القرآن، ولا صدام ما بين العلم وبين القرآن. لكن الحاجات اللي أنت بتقول عليها غلط دي تعالى نناقشها في ضوء العلم. إزاي؟ نقول له أولا أنت معك حق. خلي بالك دي تعلمناها من سيدنا رسول الله وإحنا شغالين في الموسوعة. عشان تجذب المخالف خد من الحتة اللي هو بيوافقك فيها، ما تصدمش فيه على طول، ما تخافش، أنت صاحب الجوهرة الحقيقية ما تقلقش. فقل له أنت معك حق إن خيوط العنكبوت أثبت العلم أنها أقوى من خيوط الفولاذ، ده دي حقيقة علمية وأنا معك في هذا. ولكن هنا مهمة، القرآن ما قالش إن أوهن الخيوط، القرآن قال إن أوهن إيه البيوت. ولما قال كده لأن ربنا حكيم، الخالق حكيم، وكلام الحكيم كله حكمة. ليه؟ قال له بقى طب افتح النت كده، افتح عند الشيخ جوجل، شيخ الصنعة يعني، ها مش الشيخ بالمعنى الديني، يعني زي ما تقول شيخ النجارين وشيخ الحدادين بيبقى أستاذ الصنعة وهو عمل حاجة كويس. فلما تفتح عند الشيخ جوجل يوريك العنكبوت ده، خلي بالكم، يوريك العنكبوت ده وهي الأنثى بعد ما يقوم الذكر بتلقيحها تلتهم وتاكله، تحصل خناقة جوه بيت العنكبوت يقتلوا بعض، يجوعوا قوي بعد مدة معينة يلتهموا بيت العنكبوت. يبقى البيت ده فيه سكن، فيه مودة. هل هو على نمط الحرص داخل الأسرة الواحدة في المخلوقات؟ يعني الأسد النمر مفترس، بس إيه رأيك مع أولاده بيبقى عامل إزاي؟ في حنان، في مودة. فلأن العنكبوت شز عن المسألة دي في البيت، فبقى مفيش أمان من نفس الأسرة، بيقتلوا بعض، بياكلوا بعض، بيهدوا البيت ويلتهموه. فربنا عبر عن كده وقال إن أوهن البيوت لبيته إيه؟ العنكبوت. فربنا بيشير إلى هذا المعنى. ولما يتضح العلم فنقول له بقى وإنت وعدتنا إنك هتقبل نتائج إيه؟ العلم. فهل أنت تقبل نتائج العلم ولا هتشتمنا وتقول انتوا جهلة، انتوا مش عارف ايه؟ وخلي بالك في تاريخ البشرية كلها ساعة الانبياء ما يدعو الناس اول ما تعييهم الحجة واول ما يعجزوا عن الاجابة يعملوا ايه؟ يشتموا اي نبي من الانبياء، يقولوا انت ساحر، انت كاهن، انت مجنون. امتى يحصل كده؟ امتى اول ما يشتمك يبقى اعرف. حتى ده في فطرة البشرية. ازاي؟ جاء مرة في لجان الزكاة، كنت قاعد مع جماعة حكماء كده بيعرفوا يوجهوا الفلوس صح في خدمة الأمة. فجاء واحد ومع واحدة قالوا دلوقتي والمستشفى ويدوب نلحق وعايزين فلوس دلوقتي. قال طيب حبيبي احنا تحت امرك، في المستشفى فين؟ قال له مستشفى كذا. قال له حاضر، تعال يا فلان خد الفلوس معاك ومعاك مندوب معاك وركبوا العربية وروح له المستشفى تدفعوا له. قال انتوا ما فيش ثقة، ما فيش ايمان، انتوا كفرة، انتوا مش مؤمنين. هذا الجال نصاب خلاص ملوش حجة. انت عايز مصلحة ولا عايز تنصب علينا وتاخد فلوس المسلمين؟ خدت بال حضرتك دايما كده في الفطرة البشرية لما الواحد تعيه الحجة يقوم يلجأ بقى لإيه؟ السب والشتم والتهم والافتراءات. خلي بالك من النقطة دي. فنقول لهم مع كل، وانت الكتاب ان شاء الله عايز دعوة صالحة منكم عزيزي الملحد، اسئلة الملحدين امام العقل والعلم هيوزع عليكم، هو اقارب ان يصدر من المطبعة ان شاء الله. هتشوف لما كان حد يأتي علينا بالشتائم نقول له طب دي اخلاق الحوار؟ خلينا سلام ورحمة الله يا سيدنا الشيخ، هل دي اخلاق الحوار؟ احنا عايزينك تخلي بالك مننا، قول لنا ايه حجتك واحنا نقول لك. وهقول لك بقى ازاي نوالي المسألة ديت في حاجاتهم، لكن حتة العقل والعلم دي اكذوبة، لكن هو ده المدخل اللي هم بيضحكوا على شبابنا منه، انه يقولوا سيبك من الاديان وسيبك من كذا، خلي العقل والعلم. لا، الخالق قال العقل هو المكلف وله كل التقدير، لكن العرق الخالق جاب له هدايات، والعلم هو أساس الرفع عندنا، ما فيه الصدام. وأقول حاجة بقى عشان نروح نصلي ونرجع، خلي بالك، طب ما انتوا قلتوا كذا وطلع غلط، الغلطان اللي قال أنا شيخ وقلت رأي أو عالم وفسرت آية وطلعت غلطان، أنا غلطان. آراء البشر عندنا مش مقدسة، المقدس هو الله، المقدس القرآن، تاني المقدس عندنا هو ايه؟ انما اي حد يغلط يغلط، بشر وغلط خلاص مفيش مشكلة، السيد طلع غلطان، لكن المقدس هو الاله، المقدس هو القرآن. ان شاء الله على وعد بلقاء بعد الصلاة في المحاضرة الثانية لنعيش بتركيز علمي حول منهج القرآن في الرد العلمي على الشبهات والافتراءات والملحدين. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله.